هذا في طلب الولد. ثم عند المخاض عند الولادة، إذن ربي تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا، مضطر ولينا نخشد ولينا نغزير وإغري ربي تبارك وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعا. إحنا لا، أغلبية ديال العيالات تيمشيو، يعني الناس اللي عندهم عقيدة صحيحة وكذا تيمشيو تيولدوا في الكلينيكا، تيولدوا عند يعني في السبيطارات ديال المخزون، تيسمعوا العيالات يستغيثنا بغير الله. والله الذي لا رب سوى، هي تير ما تختياتاش العيدر تقري ايه ورمنا نشلع شكون غيدور هذا سقدو الغرض هو عرفو هذيك هذا عرف دار تقري غيدوي نشلع ما في يديهمش. هذه من الشرك، هذه الصيغه بغير الله فهي شرك. كيف تطعيط على ميمتي مادام مسكين ميمتي غادي يسمد غير ينتفل يستتاب ميمتي تهين. فكل هذا ماذا؟ الاستغاثه بغير الله فهي شرك. نكون على حذر، فهي ماذا؟ فهي شرك. قال ربنا سبحانه وتعالى: من يجيب المضطر اذا دعاه. ان تدعو من؟ ان تدعو الله عز وجل. ربي تبارك وتعالى كيفكو ولا كيفكو حتى لابد ان تكتراو ربي سبحانه وتعالى باش كيفكو جل جلاله. فهذه اول ماذا؟ هذه المساله الاولى. يعني الناس سيطيحوا في الشرك بزاف، يعني قبل ولاده طلبا للولد ثم عند المخاض. هاد المراه هذه تستغيث بغير الله، يعني اختاد لي الظلام نتا لي لاغموريين ربي تبارك وتعالى يختم تفما سلحال تلماني ترى نسال الله. هذه خطره، راه المساله راه لا يستهان بها، راه الشركيات. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني الواحد يكون على بال بهذه المسألة، تسأل الله تبارك وتعالى. ثم وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان عبرا، لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة كل من عاش على الثرى.